السلام عليكم. اليوم جايب لكم قصة لها علاقة في الجاسوسية والمخابرات وهالأشياء هذه، بطلب صراحة من بعض المتابعين، فاخترت لكم أجمل القصص في هالمجال هذا. قصة الضابط العراقي ماجد عبد الكريم. ماجد عبد الكريم هذا كان نقيب في عام 1971، وكان من الضباط اللي يعتز في وطنيته ويحب الدفاع عن أرضه، ويعني مجتهد في عمله، يعني ما أخذ الموضوع ما هو مجرد يعني عمل، لا لا لا، يعني أن هذا اللي يقوم فيه هو عمل وطني. شافوه مجتهد خلوه يلتحق في جهاز المخابرات. أساساً جهاز المخابرات دوره هو حماية البلد عن طريق يعني كشف المعلومات أو المؤامرات اللي تحاك ضد بلده من الدول الخارجية يعني. فكان هذا دور ماجد عبد الكريم، سواء يعني كانوا الأعمال اللي يقومون فيها صحيحة أو غير صحيحة، إحنا نتكلم عن دوره كضابط مخابرات. فنجح نجاح باهر، يعني قام في العديد من العمليات الناجحة في عدة دول، راح نذكر منها كم يعني قصة فيهم. المهم هذا ماجد بعد كم سنة لما جاء صدام حسين واستلم الحكم في عام 79، بدأ يتضايق وبدأ يشعر بأن جهاز المخابرات هذا أصبح جهاز يستخدم لتصفية المعارضين، يعني ترك دوره الأساسي وصار فقط يلاحق الناس، وأي واحد يعارض الحكم أو يعارض سياسة القيادة يقتالونه ويقتلونه وكذا، وكان هالشيء هذا يضايقه. ف يعني بدأ شوي شوي يحاول أنه يتهرب من هالنظام، لكن هو متوغل وترقى في أعلى المناصب في هالجهاز هذا، واللي تخلى عن منصبه في ذاك الوقت خصوصا يعني في أول الثمانينات يشكون فيه، في واحد يترك منصب كبير في المخابرات وسلطة وكذا إلا يكون شخص يعني بدأ يصبح معارض أو إنه ما هو عاجب اللي قاعد يحصل، فكان خايف، فقرر إنه يهرب من العراق. هالكلام في عام 1983، لكن شلون؟ بداية الحرب العراقية الإيرانية، واللي كان هو كذلك ماجد عبد الكريم هذا كان معارض لفكرة الحرب مع إيران، لأنه راحوا فيها ضحايا كثير وشباب فقدوهم وشهداء، يعني ما كان لا داعي الحرب من أساسها. يعني كان في قرار أن ممنوع أي عراقي يخرج خارج العراق في هالفترة هذه، إلا منه إلا المخابرات العراقية. ليش؟ لأن شغلهم يعني مع الدول، يجيبون معلومات، يتواصلون مع عملائهم ومصادرهم السرية وكذا، فيسمحون لهم هذول فقط، لكن بمهمات رسمية. المهم ماجد يخاف يبلغ يعني أو يكشف اللي بقلبه لأي شخص، حتى أقرب الناس له يخاف، يعني ما يدري يطلع هذا يعني يروح يبلغ عنه ولا شيء ومصير الإعدام. عنده واحد بس من أصدقائه يثق فيه ثقة عمياء. هذا وين عايش؟ عايش في السويد. المهم قدر يوصل له الرسالة إن أنا ترى أفكر أني أهاجر العراق، لكن انتظر فرصة او طريقة مناسبة اني استطيع اني اطلع بدون ما حد يعني يشك فيني. صديق هذاك كان فعلا يعني على قدر من المسؤولية وقال له حياك الله باي وقت وانا انتظرك. طول السنة وهو يدور لفرصة انه شلون يطلع من العراق بدون ما حد يحس عليه بشكل رسمي ما قدر. لكن في عام 1984 يعني بعد سنة ولا المخابرات مسوين زيارة دبلوماسية رسمية إلى رومانيا للتباحث في موضوع يعني دعم رومانيا للعراق مع حربها يعني ضد إيران ومن هالكلام هذا. فكان من ضمن البعثة الدبلوماسية اللي هم فريق المخابرات، وكان من بين اللي اختاروهم صاحبنا ماجد عبد الكريم. قال بس هذه فرصتي، قال حق أهله أنا راح أغيب عنكم، حتى ما قالهم بطلع خارج العراق يعني، لا قال أنا راح أغيب عنكم كم يوم للشغل وكذا، وانتبه على نفسك يا زوجتي وعلى العيال ومن هالكلام. وفعلا طلع مع الفريق البعثة إلى رومانيا. أول ما وصلوا إلى رومانيا بنفس الليلة أو يهرب من رومانيا عن طريق عدة دول إلى أن وصل للسويد. هني شعر بالأمان. طبعا على طول هناك قدم لجوء سياسي وبلغهم أن أنا في المخابرات وأنا كذا وأنا معارض للنظام ومن... قالوا لا ما في مشكلة، أهم شيء أنك ما تمارس طبعا دورك كرجل مخابرات ومن هالكلام هني، لكن إحنا راح يعني نساعدك في تغيير هويتك، راح نوفر لك مثلا السكن يعني حفاظا على حياتك بما أنك أنت مهدد الآن بأي لحظة ممكن أحد يغتالك. طبعا الكلام هذا في أول الثمانينات. أول الثمانينات جهاز المخابرات في الدول العربية كان على أعلى المستويات، شيء يهول العقل. المخابرات العراقية، السورية، اللبنانية، المصرية كان لهم إنجازات رهيبة ولهم يعني قصص، وكان أكشن عندهم حيل عالي يعني. حتى المخابرات الليبية أيام القذافي لعب بدول الأوروبية لعب، لو يبي أي شخص بآخر الدنيا القذافي لو يبيه هو آخر الدنيا يجيبه، لأنه كانت المخابرات العربية منتشرة بشكل رهيب في جميع الدول العالم ويتم صرف مبالغ كبيرة جدا عليهم، يعني كانوا متطورين في ذاك الوقت. المهم مالكم بالطويلة، طبعا هو خايف ان احد يوصل له، بدأ يغير بشكله يغير بهويته وكذا، وجالس عند صاحبه اللي كان يثق فيه اللي اصلا يعني مقيم في السويد، وصار يلجأ الى بعض الصحف اللي تنشر مقالات للمعارضين العراقيين ضد الحكومة. فهو يبدأ يعني شوي شوي ينشر مقالة مقالتين ضد نظام البعث، ضد صدام، ضد الأمور الغير قانونية أو اللا إنسانية اللي تحصل. شوي شوي بدأ يتمادى. هني اكتشفوا الحكومة العراقية أن وراء هذه المقالات هو ماجد عبد الكريم الضابط، ضابط المخابرات المنشق اللي هرب في روما ووصل عرفوا، لأنه بدأ يتكلم عن حقائق وأمور كانت خطيرة وسرية جدا. لا تطور الأمر مع ماجد أنه كشف أنه ترى أنا فعلا أنا الضابط ماجد عبد الكريم، طبعا ما تقدرون توصلوا لي لكن بعترف لكم بالأشياء اللي يقوم فيها جهاز المخابرات العراقية. وصار يتكلم ويتكلم، لا مرة من المرات قام ونشر أسماء ورتب يعني غالبية الضباط اللي في المخابرات، وقال إن هذا فلان يعمل في الدولة الفلانية، وفلان يعمل كذا، وهذا قام بقتل فلان، وصار يطلع بلاويهم كلها. ما كان أحد وراءه يعني حسه الوطني، فصار بالنسبة للمعارضين العراقيين في ذاك الوقت اللي في أنحاء العالم، ماجد عبد الكريم صار كأنه هو الأب الروحي للمعارضة. الكل كان يعتبره رمز للمعارضة، خصوصا أنه من جهاز المخابرات وعنده معلومات دقيقة جدا. لا، وكان مهرب معاه بعض الوثائق اللي سلمها لصديقه اللي يخفي في السويد، وقال إذا حصل معاي أي شيء أي مكروه أبيك تنشر هالمعلومات. وهذه كانت المعلومات خطيرة جدا جدا. القيادة العراقية، صدام والحزب نفسه حزب البعث وجهاز المخابرات انجنوا وخلاص طلعوا عن طورهم. كانوا ماسكين نفسهم شوي وما يبون ان يتعرضوا له وهم موجود في السويد، علشان ما يعني يكون عليهم مستمسك. لكن اللي بدأ يسويه ماجد عبد الكريم ما سبقها أبدا أي معارض. هذا الرجل يملك معلومات خطيرة جدا، ويهدد أصلا، قال أنا أصلا ما نشرت شيء، في بلاوي راح أذكرها، راح أذكر جميع العمليات اللي تم تنفيذها في الدول واللي أصلا تخططوا لها مستقبلا. قالوا شكله فريق من المخابرات لقتيال ماجد عبد الكريم، تروحوا لهناك وتدورون عليه وتقتالونه وتريحونه منه. جابوا أشرس الضباط، جمعوهم وبشخصيات جديدة وجوازات يعني أسماء مختلفة من هالكلام، وراحوا للسويد وجلسوا هناك فترة طويلة وهم يدورون عليه. جننهم، ما قدروا يوصلون لماجد عبد الكريم. هذا أصلا ضابط مخابرات محنك وشخص ذكي جدا جدا وحذر، مهما تجيب من ضابط يعني مخابرات عشان يغتاله يكون هم متفوق عليه بقدراته بذكائه بخططه، يغير مكانه يغير شكله، ما صيده، ما تقدر. اعجزوا، اعتقلوا زوجته وعياله وصاروا يعني يبتزون بهالشيء هذا، يا انك تجي يا نصفيهم. قام كتب مقالة في الصحف، في صحف المعارضة، قال زوجتي وعيالي فداء للوطن، تبي تقتلونهم اقتلوهم، والله ما رح اتنازل او اتردد عن الدفاع عن الوطن وفضح هذا الجهاز المخابراتي الظالم من هالكلام هذا. قال شو اسوي فيه الحين؟ لا ايش كتب بعد؟ خلاص شاف العملية خربانة، معتقلين زوجته وعياله وكذا. قال انا راح انشر قائمة باسماء الجواسيس العراقيين اللي موجودين في جميع انحاء العالم، راح اكشف كل شخصياتهم الحقيقية. تقوم دوش تسوي، كل دولة يذكر اسم شخص ويعطيهم بياناته اللي أساسا موجود عندهم واسم الحقيقي اللي يخفيه وجنسيته وشكله وكذا، تعتقله، فراح يقضي على الجهاز بالكامل. اهني قالوا لا خلاص، هذا لازم نفكر له بخطة. شنو الخطة؟ جيبوا جميلة. شنو؟ جيبوا جميلة، جميلة الشافجي أو يسمونها الشافي. جميلة الشافجي هي أجمل جاسوسة في ذلك الوقت. طبعا بعد منو؟ بعد كريستينا. منو كريستينا؟ كريستينا هذه جاسوسة، هي أجمل جاسوسة ذكرها التاريخ، اللي هي الفتاة البولندية اللي وقفت مع بريطانيا ضد حربها مع ألمانيا عام 1939. جميلة جمال خلاب، هذه سوت بلاوي، يعني كان لها دور كبير جدا في القضاء على الجيش النازي وكشف خططه وانقاذ بعض الضباط البريطانيين، ومع انها بنت كانت مرشحة انها تكون ملكة جمال العالم في ذلك الوقت، الا انها فضلت انها تكون يعني فداء لبلدها اللي احتلتها المانيا والنازية، ونزلت بباراشوت وصاحبت أكبر الضباط النازيين ولعبت عليهم واغتالت هذا وسوت، يعني كان لها تاريخ. طبعا احنا مو بصدد ذكر قصة كريستينا، اللي يقدر يبحث عنها ويشوف، لكن هذه كريستينا رغم الجمال الخلاب والكاريزما اللي كانت تملكها والأنوثة والذكاء واسلوبها اللي تخلي الرجل يصير باللعبة بيدينها، هذه ماتت على ايد بواب. شلون بواب؟ انا اقول لك شلون بواب. كريستينا بعد ما سوت بلاوي قصص كثيرة، خلص وصلت لعمر 30، فقاموا وانهوا خدماتها، خلص تقاعد يعني، حتى ما عطوها راتب يعني يوصل حتى 100 جنيه استرليني، وهذا بالنسبة حق واحدة مثل كريستينا اللي كانت تلف العالم كله وتحتاج إلى مصارف جاسوسة، تعرفون جاسوسة تركب أفخم السيارات وتصرف بالملايين وهدايا وحجوزات فنادق وطيران، لما طلعوها تقاعد عطوها 100 جنيه، انجنت قامت تشتغل في البواخر وخلاص تركت عالم الجاسوسية وصارت يعني تدور بس تبي تعيش. تعرفت على ضابط، هذا بعد هم تقاعد من المخابرات البريطانية، حبته وحبها وكذا، بعدين سحب عليها راح تزوج أميرة. هني بدت هي تحس يعني بانكسار. يوم الأيام تعرفت على بواب، بواب بنادي أحد الأندية، واحد تافه صايع ضايع، لكن ما لقت أحد يحبها وحست إنه خلاص عمرها بدأ يروح، وهي إلى الآن يعني ما شكلت أسرة. لما تزوجت هالبواب شافت إن هذا معيشة فقر وخلى وضعها المادي أسوأ وأسوأ. تعرفت على واحد أثناء ما كانت على علاقة مع هالبواب، تعرفت على واحد غني وكذا توها يعني، هذاك البواب شافها ما تحمل، جاب السكين وطعنها في وسط الشارع إلى أن فارقت الحياة. يعني كانت نهايتها جدا يعني حزينة ومنكسرة، يعني هذه اللي كانت أسطورة الجاسوسية وأجمل جاسوسة مرت على التاريخ. الحين نرجع حق اللي المرتبة الثانية، جميلة الشافجي، بنت شقرة، بحط لكم صورتها في أول الفيديو. ترى الكلام هذا في يعني هي بالسبعينات وثمانينات، جمال طبيعي، وكان اللي حط عينه عليها يذوب يدوخ ما يتحمل، رقة أدب أخلاق نعومة، تمثل عليه تمثيل شيء غريب. أنا أقول لكم صار، قالوا جيبوا جميلة، جميلة هذه الله يسلمكم، الاسم جميلة الشافجي هو اسم مستعار، لأن البنت أساسا عندها جواز لبناني اسمها جوليا بطرس، عندها جواز جزائري اسمها نينا أو اسم الحركة كانوا يسمونها نينا، عندها جواز مغربي اسمها ليلى، عندها جوازين، جميلة الشافي وجميلة الشافجي. البنت تتكلم لبناني والشكل يعني انجليزي، تجننك لو تشوفها. تبين بعدين انها اساسا البنت من اصول عراقية وامها لبنانية ومولودة في لبنان وتتقن اللهجة اللبنانية بشكل يعني ممتاز جدا، فتستخدم شخصية الفتاة اللبنانية، وهذه تشتغل في السفارة العراقية طبعا مع المخابرات اللي موجودة في السفارة العراقية في فرنسا. قالوا جيبوا جميلة، طبعا كانت معروفة عندهم جميلة حق المهام الصعبة. جميلة كان لها دور وسوت بلاوي في المغرب وفي لبنان وفي ليبيا، وما خلت الدولة إلا لعبت فيها لعب. يوم هذا عجزوا عنا ماجد، قالوا جيبوا جميلة. جابوا جميلة، قالوا له في واحد اسمه ماجد عبد الكريم موجود في السويد، نبي نعطيك بياناته وصوره وكذا، ما احنا قاعدين نوصل له، وحتى لو نوصل يعني لمعلومات عن مكان وجوده ما نقدر نتعرف عليه، نتأكد انه هو هذا ولا لا، يغير شكله يغير هيئته، ما ادري هو متين الحين ولا ضعيف، هو يعني شو مسوي، ما حد قادر يتأكد منه. وتعرفون السويد يعني في شرطة وفي قانون، فالمخابرات ما يبي يكشفون نفسهم، ما يبون يقتلون واحد يطلع مو هو أساسا ولا منتحر شخصيته ولا، فلازم واحد يتأكد معهم قادرين يصيدونه. قالت له الموضوع سهل خلوه عندي. قالوا لا أوكي. راحت جميلة إلى السويد وجلست فترة طويلة. طبعا البنت عندها ميزانية مفتوحة، فلوس، طيارات، فنادق، ما يوقف قدامها شيء، والبنت أساسا عندها إمكانيات تخلي أدخنها وأسمنها يخضع لها، يعني بجمالها ورقتها وأنوثتها وفلوس و... يعني كل شيء عندها. راحت وفتحت لها شركة، سوت لها شركة أو اشترت شركة جاهزة لكن شركة صغيرة يعني لبيع مستحضرات التجميل، وصارت إيه يعني مديرة التسويق لهالشركة هذه، وصارت تاخذ المعلومات تدور على ماجد عبد الكريم وين موجود. قالوا في المكان الفلاني في المكان الفلاني، مرات ينشر في الصحف المعارضة، فعن طريق يعني علاقاتها صارت تروح لها الصحف هذه تسألهم شلون تقدر تتواصلوا معاه وين موجود وين كذا. المهم البنت ما حد يشك فيها لأنها تعرف عن نفسها أنها لبنانية وعايشة في السويد، وأنها عندها شركة بيع مستحضرات التجميل، وأنها تتقرب للعرب علشان تسوق لمنتجاتها، فمستحيل أحد يعني يشك فيها. المهم يوم الأيام ماجد عبد الكريم جالس في بار مع واحد من أصدقائه، في نهاية الطاولة طاولة البار في أربع بنات كل واحدة أحلى من الثانية، أجملهم جميلة. جميلة جالسة وجايبة معاها ثلاثة، والظاهر متعمدة تجيب ثلاثة أقل منها جمال، لأن ماجد من شافها وهو ما هو قادر ينزل عينه عنها، طول ما هو قاعد يطالع بجميلة بجمالها برقتها، والبنت تضحك وتسوي حركات وكذا، وتاخذ نفسها هي وصديقاتها ويطلعون برا البار. حتى ان ماجد لما طلعوا راح وراها لكن ما لحق عليها، ركبوا سيارة ومشوا. اليوم الثاني ماجد جاي بوقت مبكر يعني علشان يمكن يشوف الفتاة اللي شافها أمس في البار، ولا يلقى جميلة جالسة بروحها، هالبنت شقرة وعيون وساع ولبس وحركات، وجلس يطالعها وهي طالعة وتبتسم له، صارت تعطيه الطعم وهو أساسا أصلا دايخ عليها من أمس. وماجد وحداني وأعزب وعائلته راحت وعايش في السويد بروحه مطارد ومن مكان المكان وما يبي يتعرف على أي شخص عراقي، يخاف إنه ينكشف أو إنه الشخص هذا يكون يعني تبع المخابرات أو فكان حذر جدا ما يتعرف، يعني يبتعد عن العرب لكن بالذات العراقيين يخاف عشان لا يوصلوا له المخابرات. المهم وشاف هالبنت هذه إنجليزية كذا سويدية، قال يمكن سويدية. المهم صار يأشر لها تضحك تقول تعال، راح جلس جنبها. قالت له عفوا أنت عربي؟ استغرب. قال أنت عربية؟ قالت إيه نعم أنا لبنانية وجاية هون على السويد عم بسوق لمنتجات يعني مستحضرات التجميل وهيك يعني. قال ها حلو ارتاحي. إن هذه وحتى ورته الهوية ورته يعني شغلها يعني ارتاح. قدام لبنانية بعيدة عن يعني العراق والمخابرات والكلام. قال زين تمام وانت هنا يعني ليش جايب هالمدينة هذه بالتحديد يعني؟ قالت والله انا جاي عشان ابحث وين المكان اللي يتواجدون فيه العرب وابدأ اسوق لي هالمنتج، وانت عارف يعني انا ما بعرف يعني احكي بلهجة البلد هون، فانا بس انا استهدف الجالية العربية فقط يعني. ليش عفوا حضرتك انت من وين؟ قال لا انا من العراق. إيه حياك الله وكذا وانت من زمان هون؟ قال ايه انا من زمان صار لي سنين. هو ليش يقولها انا صار لي سنين؟ علشان يعني ما تشك فيه او انه يجي في بالها انه هو هربان ولا قاعد هنا. المهم قال ايه من زمان انا. قالت لي يعني انت بتعرف هني اماكن تواجد العرب، بتقدر يعني توصلني لهم علشان اقدر يعني اعرض عليهم منتجاتي، بتساعدني؟ قال اساعدك ولك من عيوني اكيد بساعدك، اذا انا ما بساعدك مين بيساعدك؟ حاضر. طبعا قدم خدماته وصار ياخذها، ما يعرف له واحد عربي الا يوصلها لهم ويستعين بصديقه. يقول الله يخليك عندك عرب هني شيء حتى لو يعني بس علشان البنت تسوق، وهي فعلا كلها تروح حق العرب وتسوق وكانت مبسوطة وطايرة من الفرحة من ماجد. وماجد يعني يخطط انه يرتبط فيها يعني. يوم من الايام ماجد عبد الكريم جالس في شقته معاه صديقه هذا اللي في السويد يحضرون مقالات وكذا يعني. شوي ولا الباب يضرب. أول ما فتح الباب ولا هالبنت بهاللبس بهالشكل، لكن شكلها متغير اللي هي جميلة، صابغة شعرها شكلها متغير بس جمالها يهول. شافها ماجد انجن وجايب معاها بوكي ورد وحلو. قال اهلين تفضلي تفضلي. فلما جلست شافت معاها واحد، هي جاية تبي تشوف هذا الشخص الثاني. هم مرسلين لها المخابرات قالوا لها قبل لا تسوين اي شيء منو هذا الشخص؟ قالت هذا المعارض فلان الفلاني، يعني جابت لهم معلومات. طبعا ماجد كان مستغرب حضورها في هالوقت وجايبة ورد وحلو. قالت له اسمح لي ماجد بس اليوم عيد ميلادي وأنا بغربة وما عندي أحد احتفل معاه، وكنت جالسة حزينة لكن تذكرتك وقلت أبي احتفل بعيد ميلادي معك، وما أدري إذا كان معك شخص آخر يعني. قال لا وبالعكس وكذا مستانس. المهم احتفلوا بعيد ميلادها وحلو وجاب لها مشروب من هالكلام، وخذت معلومات كافية عن صديقه لأنه مرتاحي له. وهو كشف لها بعد قال لها على فكرة أنا بقول لك شيء، ترى أنا في المخابرات العراقية وهربت ورحت إلى روم، من روم هربت إلى السويد وقصتي كذي كذي كذي. ليش لا؟ يعني واحدة ما لها علاقة، يعني بنت تشتغل بالتجميل ومعجب فيها، وهو بعد وده يعني يدخل معاها بقصة يعني دراما وحب، ويمكن بعد تعطف عليه وتحبه. فخلاص قام يفضفض لها بهالجلسة وصار يسولف لها، يقول لها أنا كنت أسوي سوالف من أجل العراق، يعني المخابرات العراقية كانت ترسلني إلى كثير من الدول، منها كان الكويت. أنا زرعت الكثير من العبوات الناسفة لاغتيال بعض الشخصيات والدبلوماسيين الإيرانيين الموجودين في الكويت، وكنت يعني مسوي إنجازات، وفعلا في عمليات تخريبية صارت في الكويت يعني في يعني أواخر السبعينات أو الثمانينات، ويعني قصص كثيرة إحنا يمكن سبق أن ذكرناها. فهو يعترف حق منه، يعترف حق جميلة، يعني يفضفض لها أنا سويت وأنا سويت وأنا سويت. زين وانت يعني قولي لي شنو قصتك شنو؟ قالت والله أنا يعني عايشة في لبنان، وأنا أصلا يعني ضد النظام الموجود، وأنا مؤيدة لحركة أمل، حركة أمل اللي يرأسها نبيه بري. فاستانس يوم قالت له حركة أمل. ليش؟ حركة أمل اللي هو نبيه بري كانوا في ذاك الوقت من أشد أعداء حزب البعث، فارتاح أن هذه أصلا بعيدة عن حزب البعث وعن العراق وعن لا، وتأيد بعد منه نبيه بري أو حركة أمل، يعني الوضع أمان. إيه شيطانة عطتها على العظم، عطتها الشيء اللي هو يبيه، فانبسط وارتاح وكذا. المهم وصارت تسولف لو أنا وحيدة، وصرت يعني بيمات وأخذت ورثي وجيت على السويد علشان أشتغل وأعمل لي شركة. قال بس أنا بعيش حياتي معها هذه هالفطفوطة هذه. المهم قالت له أنا استأذن الحين وتأخر الوقت وكذا. فقال خليني أوصلك. قالت له لا يعني ما تعذب حالك. قال لا لا لا أوصلك. نزل معها تحت وصار يتمشى معها. قالت له بصراحة أنا فكرت أن أنت لحالك بالشقة. وهو شو مستانس يعني قاعد تلمح له يعني أن ناخذ راحتنا لو أن كنت أنت بروحك. قال له يعني خلاص الجيات كثير وكذا. قالت له تعرف شو؟ بكرة بالليل تعال عندي بالشقة ما في حدا، ونحتفل أنا وياك سوا. قال لها راح انتظر هاللحظة على أحر من الجمر. اليوم الثاني جهز نفسه وتعطر وكشخ وراح إلى شقة جميلة. يوم افتحت له الباب، هالبنت هذه كل شوي شخصية، شخصية أحلى من الثانية، تغير شكلها، مرة شعر أحمر، مرة أشقر، مرة أسود، مرة كذا، يعني أقول لكم جاسوسة محترفة. أصلاً كانت لما تدخل السويد كلها تدخل بشخصية غير الثانية، مرة تدخل بشعر أسود وعيون ما أدري شلون صايرة ومكياجها غريب ولبسها غريب، واسمها نينا أو جوليا أو ليلى أو يعني متمرسة. جننت ماجد من كثر ما شاف هالدلع وهالجمال المهم دخل عندها في الشقة. اسمع السالفة. يوم جلس معها، المخابرات العراقية كانوا ينتظرون برا. من اللي كان ينتظر؟ اثنين من رجال المخابرات ومن أشرس رجال المخابرات في ذاك الوقت، علي عبيد والثاني اسمه علي موفق. أعتقد واحد فيهم علي موفق كان ملحق ثقافي في السفارة السويدية، وكان السفير في ذاك الوقت المعروف اللي هو محمد سعيد الصحاف، اللي أصبح بعد ذلك وزير الإعلام في آخر أيام صدام حسين، وهو اللي نسق العملية أصدقاء هذول اللي هو ضباط المخابرات مع جميلة أن شلون يتمكنون من ماجد عبد الكريم. طبعا الاثنين علي عبيد وعلي موفق كانوا معطين جميلة مسدس أن تقتله يعني، بعدين تقول لهم تعالوا ادخلوا، قالت لهم لا لا لا لا لا مسدس ولا بطيخ. والبنت تبين أنها تملك مهارات قتالية باليد، يعني ما لا داعي تبي تخنق لك أكبر رجل ما عندها مانع، تقدر وبذكاء، ومو شرط القوة، شرط الذكاء والحركات، يعني عندها حركات مثل الكاراتيه وكذا. والبنت ذكية تقول لهم لا لا ما لا داعي سلاح، أنتم الآن مو تبون ماجد أنا أسلم لكم، خلكم برا. المهم طبعا دخل عندها ماجد، وماجد داش جو الرومانسية، رجل ما عنده مانع الحين تسوي فيه اللي تسوي، أهم شيء هالبنت هذه تحبه ويعني ويعيش معاها لحظات الحب يعني. وهي عطتها على جو. المهم راحت صبت له نبيذ الخمر وبدأ يشرب ماجد، شرب شرب شرب شوي وينام، نام نومة اللي ما قام من بعدها، دخل في نوم عميقة. افتحت الباب حق الضابطين مال المخابرات، قالت يلا تعالوا هذا موجود، اسحبوا من ايدينا الى داخل تكرمون الحمام، انحروه وقطعوا جثته وحطوها في حقيبتين ونزلوا شنطتين تحت البناية. كان ينتظرهم واحد عراق يعني سويدي لكن من أصول عراقية، وهو مصدر للمخابرات مو عايش في السويد، قالوا له أخذ هالشنطتين. خذاها وطلع فيها برا المدينة ورماها على جانب الطريق، كان في وقتها ثلوج وكذا، فسرعان ما الثلج يعني غطى على الحقيبتين. وعلى طول في نفس الليلة الصحاف غادر السويد اللي هو السفير، وكذلك علي موفق، والثاني اللي هو علي عبيد، ومعاهم جميلة. وين راحوا؟ راحوا للمغرب. طبعا ما حد عرف بقصة مقتل ماجد عبد الكريم، أول يوم ثاني يوم ثالث يوم لين بدأ الثلج يذوب شوي وبينت هالشنطتين، وصارت بعض الطيور الجارحة توقف على الشنطة وبدت يعني لأن الدم يسيل منها، ففي طيور اللي هي تتغذى على الجيف خصوصا عندهم في بلدانهم، فصارت تقطع بهالشنطة وتاكل تاكل ومجمع هالطيور. واحد من مرة شافه مستغرب، ولا شنطتين، بلغ السلطات لما جو، ولا هذه الشنطتين فيها أعضاء جسد شخص. مع البحث تعرفوا على شخصيته، صديقه كان أصلا بلغ عن اختفائه وقال لهم يبقى هذا ترى لاجئ وعنده ناس تهدده من أول ومن هالكلام، وين شلون من الاقتلاء، قال في وحدة كان متعرف عليها جتنا في الشق. المهم توصلوا إلى معلومات عن شخصية الشاب اللي رمى الحقيبتين، ألقوا القبض عليه، هذا هو اللي بطل جربه، قال السالفة صارت كذا كذا كذا كذا كذا. ما عطاهم المعلومات وذكر لهم أن علي عبيد وعلي موفق واحد فيهم ملحق ثقافي وكذا، شيكوا ولا الصحافي مسافر نفس اليوم والاثنين هذول بنفس اليوم ومعاهم جميلة ورايحين للمغرب. المهم طبعا السالفة راحت، لأن موضوع مخابرات ومراسلات والدنيا أصلا يعني كانت في ذلك الوقت يعني صعبة. المهم وهني كانت نهاية ماجد عبد الكريم الأب الروحي للمعارضة العراقية في ذلك الوقت على يد الجاسوسة الجميلة جميلة الشافيجي. هذه نهاية سالفتنا، وفي أمان الله، مع السلامة.